الحمد لله بارئ النسم وواهب النعم، صلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لكل الأمم وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وعظم وكرم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيها المؤمنون حديث عن قبلة المسلمين، وهي الكعبة التي سبق ذكر بانيها، وهو إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وسبق ذكر ما خصها الله به من الأمن شرعا وقدرا، وما أودع في نفوس عباده من محبتها ورغبتهم في الوفود إليها. وقد ارتضاه الله تعالى موضعا يتجه إليه المسلمون حيثما كانوا في صلواتهم، وجعلها قبلتهم أحياء وأمواتا، حتى سموا أهل القبلة إذ لا قبلة لغيرهم على التحقيق. ولهذا لا تصح صلاة من لم يتجه إلى الكعبة ذاتها إن كان حاضرا مكة، أو شطرها إن كان بعيدا. لكن الاستقرار على هذا الحكم قد مر بمراحل، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة يجعل الكعبة بين يديه ويتجه مع ذلك إلى قبة الصخرة ببيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة وجهه الله إلى بيت المقدس، وهي إلى شمال المدينة ومكة إلى جنوبها، وقد يكون ذلك مندرجا في رغبته موافقة أهل الكتاب تأليفا لهم في أول أمره، ثم انتهى إلى مخالفتهم، وهي شريعته المحكمة الباقية، أعني مخالفتهم، فقد كان هديه مخالفتهم. وقد روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وهذا بعد الهجرة، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، فصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. وفي الحديثين عبرة عظيمة، وهي سرعة استجابة الصحابة للشرع من غير تردد ولا تلكؤ كيفما كان الحال. سمعوا بذلك في الصلاة فاستداروا وأطاعوا وامتثلوا. وقد حصل نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس إلى قبة الصخرة في شهر رجب قبل غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. فقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إخبار من الله تعالى لنبيه وللمؤمنين معه بأن فريقا من الناس سفهاء سينكرون عليهم تغيير القبلة من بيت المقدس إلى مكة. ومن الحكمة في إخباره تعالى بما سيقوله هؤلاء، من الحكمة في ذلك أن تتوطن نفوس المؤمنين وتستعد لما سيعترضهم من الأراجيف والانتقاد، فإن للمفاجأة وقعا شديدا على النفوس، وهذا كثير في القرآن وفي السنة، فضلا عما فيه من الإخبار بالغيب. ولذلك فإن المؤمن يتوقع من عدوه، أو ينبغي له أن يتوقع من عدوه حتى لا يفاجأ بمواقفه. وإنما وصفهم الله تعالى بالسفه الذي هو خفة العقل واضطرابه وضعف التدبر والنظر، لأنهم غفلوا عن كون المطلوب هو طاعة الله، فحيثما وجه خلقه فليتجهوا، وقوله ما ولاهم أي ما صرفهم، وهم لا يريدون السؤال، فليس المراد من سؤالهم هذا إلا تخطئة المؤمنين ووصفهم بالاضطراب زعموا. ولهذا جاء تلقينه صلى الله عليه وسلم الجواب في قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي قل لهم إن الجهات كلها لله فهي متساوية في ملكه، لا يستحق شيء منها أن يكون قبلة لذاته، بل الله تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار وليس لغيره الاختيار. وتأمل كيف لم يبين ربنا سبحانه وتعالى وجه جعل الكعبة قبلة للمسلمين بدل غيرها، فلم يذكر فضلها مثلا، وفضائلها كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها. لماذا؟ لأن شأن أوامر الله ونواهيه أن تمتثل بالفعل والترك وأن يسلم لها، فإن الدين لا يقوم إلا على قدم التسليم. ولكن هذا لا يمنع المرء أن ينقب عن حكمة المشروعية وعن علة الحكم، لكن لا يصح أن يتوقف الامتثال على تلك المعرفة، وإلا لاستوام ما شرعه الله لعباده وما قالوه بآرائهم وعقولهم. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الأسلوب ينبغي أن يعتمد أصلا من أصول تعليم الناس دينهم حتى يعتادوا الامتثال ويعرضوا عن كثرة السؤال، ولا سيما من كان سؤاله ليس بغرض التعلم بل للاعتراض والتعنيت. ومع هذا الجواب وهو قول الله تعالى قل لله المشرق والمغرب وفيه ما علمت وفيه تربية الناس على التسليم، أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ما تلتقي عليه أوامره ونواهيه وهي الهداية إلى الصراط المستقيم، فقال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهو صراط معتدل في الأخلاق والأعمال والأفكار. ثم جاء التصريح بذكر من هدوا إلى الصراط المستقيم حتى يكونوا نموذجا يحتذى ومثالا يقتدى. إن المبادئ الحقة إنما تبرز وتتضح بوجود من يتصف بها ويقيم حياته عليها، فتخرج من النظر إلى العمل والتطبيق. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمعنى أنكم من جملة من شاء الله هدايته إلى الصراط المستقيم. وقد فسر العلماء الوسط بالخيار، وعليه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفسروه بالعدل لأن هذه الأمة شريعتها معتدلة وهم عدول، ولذلك استحقوا منزلة الشهادة على الناس. والوسط في أصله اسم لما توسط بين الأمكنة وغيرها من الأشياء، وهو مصون عزيز نفيس لأنه بعيد عن الطرفين اللذين يسرع إليهما التلف، فإن التلف يسرع إلى الطرف. والصفات المحمودة الممدوحة كثيرا ما تتوسط الإفراط والتفريط كالشجاعة وسط بين التهور والجبن، ومثلها الكرم والعدالة وغيرهما. والخطاب في قوله تعالى جعلناكم ليس خاصا بمن كانوا في عصر التنزيل، بل كل من كان على طريقتهم داخل فيه، وإن كان الصحابة أفضل هذه الأمة بنص الحديث، فمن كان على منهاجهم انطبق عليه وصف الوسط. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سأله عن الفرقة الناجية بقوله ما أنا عليه وأصحابي. ومن تأمل أيها الإخوة المؤمنون ما شرع الله لهذه الأمة من العبادات والمعاملات، وما أباح لها وما حرم عليها، وما رفع عنها من الآثار والأغلال التي كانت في الأمم التي تقدمتها، وأخصها أخص هذه الأمم اليهود والنصارى، أيقن أنها وسط في الأمم، فهي وسط في أنبياء الله ورسله وصالح عباده، لم تغلو فيهم غلو النصارى حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم فيستحلون ويحرمون عليهم فيمتثلون، ولا كانوا مثل اليهود أهل الجفاء حتى قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس بل وقتلوا الأنبياء. وهم وسط كذلك فيما وصفوا به ربهم جل وعلا، وقفوا عندما وصف به نفسه لم يتعدوه، وما وصفه به رسوله ولم يزيدوا عليه، ولم يشبهوه بمخلوقاته ولا جعلوا بعض مخلوقاته مثله. واليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قاتلهم الله، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا تعب يوم السبت فاستراح. والنصارى عكسوا فوصفوا المخلوق بصفات الخالق فقالوا يرزق ويغفر ويرحم ويثيب ويعاقب، حتى وصلوا إلى أن قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهم كذلك وسط فيما شرع الله لهم، فلله الحمد والمنة، وفيما أباح لهم، حل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، بخلاف اليهود فقد حرم عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم وشدد عليهم في الطهارة، فكان في ملتهم عنت. أما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا النجاسات. وكما أن الأمة المسلمة وسط في الأمم، فإن أهل السنة والجماعة في هذه الأمة وسط في فرق هذه الأمة وجماعاتها، فهم يتبعون الكتاب والسنة معا ولا يضربون واحدا منهما بالآخر، ويصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، ويؤمنون بقدرة الله الكاملة ومشيئته الشاملة، ويثبتون مع ذلك للعبد القدرة والمشيئة لأنه مسؤول عن أعماله، فلا يقولون بالجبر ولا ينفون مشيئة الله العامة لكل ما يقع في ملكه. وهم وسط في أهل الكبائر من المسلمين، لا يرون تخليدهم في النار، لكن لا يقولون إن المعاصي لا تضرهم شيئا كما يقول هؤلاء وهؤلاء. وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يثبتون لهم العدالة ويعظمون شأن الصحبة ولا يرون لهم العصمة. وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، أي جعلناكم بما شرعنا لكم خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس، تقوم بكم الحجة عليهم بما معكم من العلم الصحيح والمنهج المستقيم، تدعونهم إلى الهدى وتحذرونهم من الضلال والردع، وتكون أعمالكم واستقامتكم وسيرتكم من جملة حججكم على غيركم من الأمم، ويكون الرسول عليكم شهيدا بقيامه عليكم بما بلغكم وأمركم ونهاكم وأخبركم، فإنه المثال الأكمل المقتدى به. ومعلوم أن الشاهد يشهد بما علم، يرى ببصره أو يفقه ببصيرته. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا للحق عاملا به قدوة فيه، كان شاهدا على أمته، ولما كانت أمته وواسطة عقدها أهل السنة والجماعة بصيرة بالدين واقفة عنده داعية إليه، كانت شاهدة على العالمين. وهذا معنى عظيم لو فقهته الأمة فتعلمت دينها وفقهته وعرفت مقاصده حتى تتأهل لهذه المنزلة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها. وهذا المعنى لا ينافي ما جاء عن أبي سعيد الخدري في الحديث الصحيح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت، يعني يسأله وهو أعلم به، فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول الله تعالى من يشهد لك، فيقول أمة محمد، فيشهدون أنه قد بلغ. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والسلام عليكم ورحمة الله.